ذلك القواعد الفقهية. نعم القواعد الفقهية نختمها اليوم إن شاء الله. لحظة. يعني قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهنا قلنا بأن هذه المعية هي المعية الخاصة لأهل الإيمان، وهي خاصة بالأنبياء والمؤمنين، معية النصرة والتوفيق والتسديد، وهذه لا تكون إلا لمن رضي الله عنهم وكتب لهم التوفيق بذلك. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى وهو الذي يثق من ربه جل في علاه ويعتقد في الله حق الاعتقاد، ويعلم بأن من كان الله معه فليس عليه أحد، وأن الله جل في علاه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. عندما قال كلا فاذهب إنا معكم مستمعون، هذه طمأنة قلب موسى عليه السلام. ولما رأى من سحر السحرة سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، الله سماه ذلك بسحر عظيم، أوجس في نفسه خيبة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد السحر ولا يفلح السحر حيث أتى. قال فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذه معية النصرة، ولذلك انظر كيف كان الله عند موسى عليه السلام أحسن الظن بربه، وكان الله عند حسن ظنه. فأوحينا للسرعة والتعقيب، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فمن فرق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما ضرب البحر انفلق البحر إلى فرقتين كالجبال الشم الشوامخ. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربنا كل من كان مع فرعون إلى الهلكة وإلى الغرق. وهذه بيان على أن المرأة مع من تبنى ومع من يحب. قال أزلفنا ثم الآخرين الذين كانوا يتبعون فرعون، فهم على مشارف الهلكة في هذا الباب، بأن الله جل في علاه أصابهم بالغرق كما أصاب فرعون ومن معه في الغرق. قال وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربنا هناك هؤلاء الذين اتبعوا فرعون على ذلك. قرأها ابن مسعود وأبي، هذه قراءة تفسيرية، وأبي وغيرهما وأزلقنا، وكما قرأوا وأزلفت الجنة أيضا أزلقت الجنة. والمعنى هنا أن الله جل في علاه أعطى من اتبع فرعون حكمهم وقربهم من الغرق كما أغرق فرعون ومن معه. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ونجينا موسى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى وفى لموسى عليه السلام ووفى لبني إسرائيل وعليهم الشكر، فهم لم يشكروا. الله أكبر، نحن المرأة معك على واحد أهيل ربي أبحان بحوم ربي أحفظت من كل شيء. نعم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، فوجب عليهم الشكر. لكنهم بعدما أنجاهم الله جل في علاه وأراهم الآية الكبرى والآية العظمى، لما تجاوزوا قالوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال جعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. ووصف الله لنا وصفا دقيقا ماذا فعل فرعون عندما أدركه الغرق، قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. قال إن في ذلك في نجاة موسى عليه السلام، هذا الأصل، إن في ذلك يعني في نجاة موسى وإهلاك فرعون ومن معه آية عظيمة تثبت لنا عظيم ربوبية الله جل في علاه. إن في ذلك في إنقاذ موسى وفي إهلاك فرعون آية عظيمة من آيات الله جل في علاه. قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الكسرة الكاسرة لا تؤمن برب العالمين، وأن الكسرة الكاسرة لا خير فيها، وأن اتباع الكسرة الكاسرة تؤدي إلى الهلاك. نعم، قال تؤدي إلى الهلاك. قراءة وأدلقنا، نعم أنا قلت قراءة تفسيرية، حتى أنا قلت وأنا أتكلم قلت هي قراءة تفسيرية. ممتازة سلسة، هي شاذة قراءة تفسيرية، حقا هي قراءة تفسيرية، وفيها فضل الله جل وعلا على موسى عليه السلام، وفيها أيضا فضل الله على عباده المؤمنين، وفيها بيان إلى حكمته سبحانه، بيان لحكمة الله جل وعلا وعظيم ربوبيته، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين، فيها أيضا كما قلنا الفرق بين الكسرة والقلة، بأن القلة ممدوحة والكسرة مذمومة، إذ الكسرة ما ذكرت في كتاب ربنا جل في علاه إلا مذمومة. قال وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وقالوا قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن؟ قال إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز يا الرحيم. فهنا ناسب أيضا أن يأتي بالاسمين العظيمين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يعني الله جل هو القوي القادر سبحانه وتعالى، عز فغلب، عز فانتصر، وهو الرحيم أيضا الرحيم. فإذا لابد أن تنظر للاسمين، وأنت إذا نظرت إلى الاسمين لابد أن تنظر إلى الفريقين، إن نظرت إلى الاسمين لابد أن تنظر إلى الفريقين. ما معنى ذلك؟ نعم تنظر إلى العزيز فتقول عز فغلب، عز فقهر، عز فانتصر سبحانه جل في علاه. الرحيم نعم نظر إلى عباده المؤمنين في استضعافهم وفي عجزهم ونصرهم، وهكذا فعل مع بني إسرائيل. نعم فناسب أن يقول وإن ربك لهو العزيز على فرعون ومن معه، الرحيم على موسى ومن معه. هنا انتهت قصة موسى، وقد نستفيد منها فوائد عظيمة جدا قبل الانتقال إلى سورة إلى قصة إبراهيم عليه السلام. أما قصة موسى ففيها ما فيها من عظم التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به، وأن الله عند ظن عبده به. هناك فوائد أيضا في هذا الباب، أن ثبات المرء معلق بعقيدته، ثبات المرء معلق بعقيدته، وأيضا الكسرة المذمومة والقلة الممدوحة أو المحمودة. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء، هو الذي وصف الله تعالى أنه كان أمة قانتا لله حنيفا، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وتعالى نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. وتعالى نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون في أنكار المنكر ولو علم بالإيذاء الذي سأصل إليه ولو علم بأنهم سيقتلونه لكنه بعث من قبل ربه جل في علاه بعث من قبل ربه جل في علاه إلى دعوة الناس أجمعين ودعا الناس إلى التوحيد لذلك مدحه الله رب العالمين حيث قال في كتابه المبين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وحده نعم إذ قال أبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وهنا ترى أنهم صبروا على عبادة الأصنام وظلوا عاكفين عندها قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم بالتدعون انظر هنا إلى المقارنة وانظر هنا إلى إبراهيم عليه السلام كيف يرد هذا السوء وهذا الكفر وهذا الشرك ويريد أن ينجلي التوحيد قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون الإجابة لا يسمعون الإجابة لا ننتفع منهم بشيء وهذه من فطنة الداعي إذا أراد أن يظهر عوار شيء بين عوار هذا الشيء وضعف هذا الشيء وأنكر على من يتبناه وبين له يعني سفه ما هو فيه كما كان الإنسان يسفه أحلام هؤلاء من أهل مكة وأن كانوا الصناديد لأنهم صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون إذن هؤلاء صم بكم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا وأنتم لا تملكون أنفسكم نفعا ولا ضرا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إذا مسألة التقليد الأعمى وهذه تبقى لو ما في التقليد إلا هذه المذمة لكفى قال هل يسمعونكم إذ تدعون وهنا كما قلنا أقام عليهم حجة في هذا الباب يعني كيف تعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين لما قال بأنهم لا نفع فيهم ولا ضر وأنهم لا سمع لهم ولا بصر قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فكان الأمر على التقليد والتقليد مضمون هنا وقدموا ما وجدوه عن آبائهم عن الرسالة وعن الإيمان وعن إقامة الحجة والبيان وأن الله جل وعلا قد أنزل لهم أرسل إليهم الرسل وأنزل لهم الكتب لكنهم طغوا وعتوا وبغوا قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ففيها أيضا إثبات السمع لله جل في علاه بمفهوم مخالفة طب وهل مفهوم مخالفة إذا استقل يمكن أن تزود به الصفة لله جل في علاه لا إذا جاءت القرائن أو جاءت الأدلة هنا عندنا الأدلة الصريحة في إثبات السمع لله جل في علاه لكن أنكر على أنهم يسمعون هذه دلالة على أن النقص صفات النقص لا يمكن أن تصف بها الرب والعباد فيهم فيه من النقص والضعف والعجز قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون على مسألة التقليد تعملون أو ينفعونكم أو يضرون، يعني حاول أن يبين لهم أن هؤلاء لا يغنون عنكم شيئا، وأن هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا آلهة، فإنهم أضعف وأعجز من ذلك. قال فقالوا، شوف الهروب، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه كما قلنا مسألة التقليد، الأعمال الذي يضر ولا ينفع بحال من الأحوال. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فهنا لما قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إما نقول عداوة عرض بها عليهم هم، يعني أنتم أعداء لأنكم صرفتم العبادة لغير الله جل في علاه فاستحققتم مني العداوة، لأنه لا بد من الولاء والبراء من أجل أن يكون الإنسان موحدا حقا. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والأصل أن أركان التوحيد الولاء والبراء، أو نقول وهو عداوة للأصنام نفسها، معناها العداء الأصنام جمادات، فنقول نعم هذه العداوة ستكون عداوة في الآخرة، يعادي كل من عبد من دون الله جل في علاه، فكل ما عبد من دون الله جل في علاه فهو من الطغيان، طاغية أو طاغوت. نعم. قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هل الاستثناء من الجنس؟ يعني هذه معناها لو قلنا من الجنس، يعني معناها أنهم كانوا يعبدون الله مع هذه الأصنام، أنهم كانوا يعبدون الله مع هذه الأصنام. نعم. والصحيح أنهم ما كانوا، يعني كانت عبادتهم مدخولة، لكن لو قلنا من جنسه يبقى كانوا يعبدون مع الله الأصنام. فقال لهم لا، أنا أصفي العبادة لله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله جد حبا لله. نعم. ويمكن القائل قال هذا استثناء منقطع لأنهم عبدوا أصنام لم يعبدوا الله جل وعلا، لذلك قال لهم أنتم تعبدون الأصنام هم عدو لي، لكن رب العالمين هو ولي ونصيري. وهذا والحق أن الاستثناء هنا استثناء منقطع، فيكون المعنى هنا في قوله جل وعلا قال بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون من الأصنام فإنهم عدو لي لكن رب العالمين هو وليي ونصيري ومعضدي. إلا رب العالمين، قلنا الاستثناء المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لذلك فالاستثناء هنا منقطع، وإلا هنا تكون بمعنى لكن رب العالمين، لا إنه وليي ونصيري. لذلك عدت صفات رب العالمين ليعلم هؤلاء بضدها تتباين الأشياء، ليعلم هؤلاء بأن هؤلاء الأصنام لا يخلقون شيئا ولا يكون موتا ولا حياة ولا يكون نفعا ولا ضرا لا لأنفسهم ولا لغيرهم. قال كأنه افترض أنهم سألوه وما رب العالمين ومن رب العالمين؟ قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. قال الذي خلقني فهو يهدين أي يرشدني يعلمني ينزل الكتب فهنا فهو يهدين يعني هداية الإرشاد والبيان والدلالة. وأيضا إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين هداية القلوب فهو سبحانه وتعالى فعلا. وهذا الأقرب في قول الذي خلقني فهو يهدين الأقرب هنا هداية القلوب بأن هو الذي يميل قلبي لرضوانه وللعمل دينه ولتوحيده. لكن ما القرينة المثبتة على أن المراد هنا في قوله وهو الذي خلقني فهو يهدين أنه يريد بذلك هداية القلوب لا هداية الإرشاد، معناها يعني ملازمة لها وتتضمنها. أين الإجابة؟ هنا خاصة بالدلالة على ذلك قلوب لله وحده. نعم صحيح، بس أنا أتكلم على الدلالة على ذلك الذي خلق عالم ما يصلحه. نعم السؤال قلت هنا قال كان إبراهيم قال فإنهم عدو لي هذه الأصنام فإنهم عدو إلا رب العالمين. قلنا الرائح أنه استثناء منقطع، لكن رب العالمين هو ولي ونصيري هذا التقدير. كانهم قالوا وما رب العالمين؟ فقال الذي خلقني فهو يهدين. قلت هنا أيضا التغريب في الهداية هداية القلوب. نعم التغريب في الهداية هنا هداية القلوب. فما الدلالة على هذا الترجيح؟ هذا الذي قلته، هذا السؤال. أنا أنتظر منكم الإجابة. والذي هو يطعمني ويسقين، هنا الآن خاف الله جل وعلا، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ويدي الرزق في السماء وفي الأرض، كما قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما تعبدون. وقال الأنفذ في روح الأمين أنها لن تموت نفسها حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. المقام مقام ذات القلوب. هذا كلام عن فرق بين الجنة والنار، كلام جيد. هداية الإرشاد مكلف بها الرسل وابراهيم منهم. الله اكبر، نعم صحيح ممتاز. هو طبعا السياق ايضا اجابات جيده، هذه الاجابات الاخيره كلها جيده. هو قال الذي خلقني فهو يهدين. نعم والخلق ايضا السياق هنا سياق كما قلنا سياق ذات القلوب، لانه هو رسول، هو اصلا نبي، هو رسول. والذي خلقني فهو يهدين ايضا خلقني، فهذه ايضا ان كان كلام على مضارع الرواية فهو خلق قلبه، هو الذي يهدي قلبه او يضله. قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، خزائن السماء والارض بيد الله جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والارض انه الحق مثل ما انكم تنطقون. واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين ايضا حال الشفاء على الله جل وعلا. مع ان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وقال له انا الطبيب، قال انت الطبيب، الله هو الطبيب. انت الرفيق، قال انت الرفيق، انت الرفيق. قال الذي يمتني ثم حين الذي أعطى يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. الفوائد المستنبطة: لله الكمال وحده سبحانه وجل في علاه، والرب لا يوصف بالنقص. ركن التوحيد الولاء والبراء، كم فائدة الآن؟ كم فائدة لو سمحتم؟ حسن الاعتقاد في الله جل في علاه. هذه فائدة ثالثة. طيب، سنصلي وبعد الصلاة إن شاء الله ختام للقواعد الفقهية. خليكم معي، أرسلوا بالأسئلة. طيب هذه الثالثة، أرسلوا بالأسئلة وإن شاء الله القاعدة الفقهية نختمها اليوم بإذن الله. هذه الليلة أنتظر الأسئلة الآن. وفي أسئلة تفضلوا. القاعدة الفقهية بإذن الله ننتهي من القاعدة الفقهية. بسم الله. ما هو الاعتزاء بالدعاء؟ أن يدعو أن يكون نبيا، أو يدعو بقطيعة رحم، أو بإثم ومعصية. نعم، يدل على هداية كل مخلوق لما يصلحه في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. نعم، بلى. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله غدا. بلى، نعم، جزاكم الله خير.